يصلح منك أنت؟ ها. نعم نعم نعم، تقول إذا قال أنا أرى أنه ليس برضا فقل بارك الله لك في بيت، ادعو الله له. نعم نعم. وكان صاحبه قد أسلم، صاحبه أسلم يعني معلوم صاحبه. لا هو إذا علم صاحبه فهو لا، إلا إذا كان صاحبه حرب حربيا. أما إذا أسلم فهو لا. وإذا كان كافر، إذا كان كافر حربيا فهو فلس له، لأن إذا كان له عهد فهو لا. نعم. لكن أمريكا الآن هل تعتبر دولة حربية نعم ولا لا؟ لا أبدا، ما هي دولة حربية؟ لا ما في أخي، متفق عليه. لا لا لا ما نعتبرها حربية حقيقة، احنا نعتبرها عدو ولا شك، ولكن ما نعتبر أن حربية. الله المستعان، ما هو بالرسول عاهد قريش وهم أعدى له، مخرجين من بلده وعاهدهم وصاروا معاهدين. الصرب ما أعلم، الصرب حربيين لا شك، اللي حارب جزء من المسلمين حارب المسلمين كلهم. نعم ما أعبر كل حد. نعم يا ما يخالف، ما في معنى الكلام على قيمتنا الذاتية. حتى لشيخ الله أنا لو لا لا، لو فرضنا حديدة ما صار له هذه القيمة الشرائية، لكن يصير له قيمة غير قيمة الأوراق. الآن طن الحديد مثلا ما هو مثل طن الورق، لو جيب نتاف ورق طن مش يسوى أقل كثير، ما هو بشيء. لكن لو جيب طن حديد ولو نتاف من دولي يسوى. أين الآن هذا معمول به الآن؟ الآن مثلا عندنا الريال السعودي أظنه بألف 700 من كيف؟ 7 ربيات. وش اللي قارونه بالمئة؟ في واحد الأفغاني المهم على كل حال، هذا اللي 71% أو 70 يزيد ينقص الآن يجوز. نعم إيه لأ. ثبته هذا أي أنت على كل حمالة في المكتب أبل، إن ثبت هذا فهو الصواب. أي نعم صحيح، كلام صاحب الفروع في هذا المكان جيد. لا في وقت أخذه فقط، ثم بعد ذلك ينظر هل هو مال زكوي كالذهب والفضة فتكرر زكاة كل سنة زكاة الذهب والفضة، هل هو مال غير زكوي كالحديد مثلا فليس في شيء. الدرس القادم إن شاء الله مراجعة، الدرس القادم إن شاء الله مراجعة. إيش؟ نعم نعم نعم هذا جيد، لكن هذا جعل بدل الذهب والفضة. العروض التجارة ما جعل بدل الذهب والفضة. نعم ما كسر نعم. ليش؟ العسل هو من طيبات الكسب. لا لا، هو ما كل كسب، الكسب المراد به التجارة، المراد به التجارة هو اللي هو هي محل الاكتساب. لا ما سمى اكتساب، لغة ما سمى اكتساب. نعم. زيارات الورد من الشربة الشيخ بين الناس. ايش؟ زيارات الحديد يعطيه 10 زيارات حديد ويعطيه 10 زيارات ورق ويعطيه 9 زيارات حديد. نعم. طيب يا شيخ الان ما يكون الباب سد البراءة من نسب هذا الباب حتى لا يدخلون التجربة، لان الناس ما يفهمون هذا المسألة يعني الترجيح وكذا، يفهمون ان هذا يعني الشيخ هذا تجوز لبعض المعادي. والله طيب هذا يعني إذا منع هذا ومنع قبله البنوك فهذا طيب، أما أن يمنع هذا وتقر البنوك فهذا شيء يقضى منه الأجل. نعم. كيف؟ إيش؟ اي لانه يشبه خارج من الارض، لكونه خرج من جوف الارض يشبه، هذا انسب ما كان له. لو كان ارض الخراجين الذي يزرعه هو الذي يدفع الخراج، هل يدفع الزكاه والخراج معا؟ اي نعم، يعني لو كان المالك، المالك هو الذي زرعه وجب عليه الخراج باعتباره مالك للارض، ووجب عليه العشر أو نصفه باعتباره مالكا للزرع. نعم. هم لا يفرقون بين هذا وهذا، الذين أوجبوا فيما أعلم أنهم لم يفرقوا بين ما كان بمؤونة أو بغيره. انتهى الوقت. متى يجب العشر في الحبوب والثمار؟ إذا سقي، إذا سقي بغير مؤونة. إذا كان بغير مؤونة يعني إيش كان؟ يعني إذا سقي بغير مؤونة. ها؟ بغير مؤونة. طيب ما تقول فيما يستخرج في المكان بمعونة كم فيه نصف العشر، وما تقول فيما سقي في المركز رقص التوازن فيه يعني ينبع، حفرنا بئرا فظهر الماء فبدأنا نسقي به الأرض في نصف العشر. انت فاهم السؤال زين؟ ها؟ حفرنا بئرا توازيه فصار الماء يخرج منه نبعا ونسقي به الارض 3/4. لماذا دخل في مؤونه وغير مؤونه حين السقي؟ هل في مؤونه؟ حين السقي الآن أنا المزارع يفجر الماء تفجير فقط. طيب حفر في مؤونة. طيب شق النهر أو الجدول من النهر مؤونة ولا غير مؤونة؟ شق الجدول من النهر كيف يحتاج إلى عمال مساحي تنقية ممر موجود أم لا موجود؟ إيه والماء في باطن الأرض إلى كل موجود غاية ما هنالك حفرنا عليه وطلب من قال بهذا التفريق؟ من قال بهذا التفريق بين الذي يرى والذي لا يرى؟ ما حقق. طيب شو زايد؟ يسقى بلا مؤونة لأن العبرة بالسقي لا باستخراج الماء.

زكاة كل جنس منه، فنخرج من الذهب ذهبا ومن الفضة فضة، واضح؟ لأن الحديث ربع العشر في الرقة، ربع العشر، عشر إيش؟ عشر رقة عشرها يعني. وكذلك الحديث الذهب فيه نصف دينار أي من الذهب، فتخرج الزكاة من كل جنس منه، كما قالوا في حبوب الثمار تخرج من كل نوع منه، تخرج من كل نوع منه. والصحيح صحيح أنه لا بأس أن تخرج من أحد النوعين، يعني بالقيمة، هذا هو الصحيح. نعم. يعني ضامنة. نصف صاف ضامنة الذهب إلى الفضة. إخراج الزكاة. الصحيح على من ضامن. على قول الضام تخرج من زكاة الذهب منه من الذهب، وزكاة الفضة من الفضة. هذا المذهب. نعم. أحسن الله إليكم. ذكرتم بأن عشرة أيام تساوي 85 غرام. لا، النصاب، النصاب. النصاب 85 جرام. لكن من 10 ميتات. نعم. من 10 ميتات. والله فيها 10 ونص. طيب 10 سنة ما يليق مسكين. 82 جرام، لأن الجنين 10 جرام. والعلماء الآن يقول 10 جنيهات 3 أسباع. لا، يقول بعضهم يقول 11 و 3 أسباع. 11 و 3 أسباع يعني 11 في 8. 8 82 أكثر من 82، لأن الجنيه الحين 10 غرامات، اليوم حط الجنيه في الميزان يطلع 10. عشان ايش؟ أقول الجنيه الحين تضع من الميزان يطلع 10 غرامات، فال10 جنيهات تساوي يعني 8. والله احنا حسبناها بالجرامات بلغ 85 جرام، والجنيهات ما ندري عنها كم دبر الجنيه. الجنيه اي الآن اي 10 غرامات. طيب كم يصير يصير 85؟ لا، الجنيهات 8.5 إيه، هذا 8.5. أحد يقول 10، واحد يقول 11، ثلاثة أسباع. وحنا كنا نقول هذا وكتبناها في كتابنا وجود زكاة الحلي، لكن قالوا للصاغة إن ما تقول إلا هذا. الصاغة قالوا لنا إنها لا تبلغ إلا 85 جرام. العشر جنيه؟ لا، 20 مثقال. كم تصرف فيه؟ ما ندري جاهد كم جنيه. الجنيه السعودي هذا. إيه. الكلام يوزن، يوزن كم يجي من مثقال؟ الأحسن أن أنت أظنك لك صلة بأهل الذهب. ما أعرف مثقال، لكن أعرف كم يجي من جرام. لا أسألهم كم يجي من مثقال. أحسن. ما نجيب شيء يعني. والله شوف ما نوريكم إياه مباشرة يعني. نعم. لا أنا عارف، نعرف الحين، نعرف. ما فيش كلام. نعم. إيش؟ كيف المعتبر؟ كل له حكم، كل شيء له حكم. الذهب إذا بلغ النصاب والفضة إذا بلغ النصاب. الأوراق النقدية، الأوراق النقدية. نعم، المعتبر الفضة. لأن الأوراق النقدية هذه بدل عن ريالات الفضة. في بعض الأحيان بدل عن ريالات. أدري، إن بالنسبة عندنا السعوديين هكذا. تعتبر بالذهب. بعض المقال العلماء قال المعتبر الوزن، وبعض المقال المعتبر العدد. نعم. وقلنا إذا كان الوزن هو الأحسن، قلنا الأولى لو قيل باتباع الأحوط